السلسلة دي موجودة وفي نفس الوقت يكون المسيح هو ابن الله. احنا نشكر ربنا من اجل عمله. ازاي يكون المسيح ابن الله وازاي يكون له نسب بشري؟ وانا ازود كمان على الكلام واقول ان له شهادة ميلاد. لو دورنا في بيت لحم لو قدر يعني ممكن هنلاقي سجلات مسجل فيها المسيح له كل المجد ابن يوسف وهكذا. لكن ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده السر العظيم العظيم اللي لا يمكن يخطر على بال ان الله العظيم الابدي ياخد صورة الناس. شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد ولما جانا في صورة الناس عشان يقبل الموت بتاعنا ويبدل الموت الى حياة. فشبهنا في كل شيء انه انسان بس بلا خطية. يعني مثلا نقول عليه جاع ونقول عليه عطش ونقول عليه حزن ونقول عليه اكتئب في البستان يقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. نقول عليه خاف من الصليب قال يا أبتاه إن أردت فاعبر عني هذه الكأس لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فبركة كبيرة إن هو شبهنا في كل شيء. أخذ مكاننا عشان كده اسمه ابن الإنسان. أخذ مكاننا لأن محكوم علينا بالموت فهو جه عشان يدوق الموت بالجسد ويرفع عننا الحكم. فما فيش مانع ان كان هو الله او كلمة الله ما فيش مانع ان يبقى له نسب بشري. نسب بشري لاني اخذ صورة الناس واخذ جسد من العذراء مريم. انا ابن من ابناء قدس وانا نفسي ان انا موجود في العالم وشهود قلبي ان انا اكثر الاسم ربنا وحدنا. ايه المطلوب مني ان انا اقدر اعمله عشان احقق شهود قلبي دي؟ انا بشكر صاحب السؤال لان هي دي الصورة المرضية امام الله. والانسان اللي يشبع قلب الله انه بس مش بس يعيش بحسب الوصية او بحسب انجيله لكن يشتهي ان يكرمه. وانتوا فاكرين ان احنا لينا طيبة امام الله كلنا بنقول اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. يعني قبل ما اجي وتراءى امامك اديني فرصة اكرمك يا رب. اديني فرصة اكرمك. وشهوة قلب المؤمن انه يكرم المسيح ويرفعه ويعليه. شهوة قلب المؤمن. لكن ازاي اكرمه؟ اولا بالخضوع لمشيئته وحياة التسليم. وثانيا بالتعامل مع الروح القدس وان احنا ندوق حياة الملك. وثالثا ان يبان في حياتنا ثمار الروح القدس واولها المحبة. ورابع حاجة نقول له رب جملنا بالمواهب. جملنا بالمواهب عشان اقدر اخدم الخدمة المرضية اللي تشبع قلبك يا رب وتتكلم على لساني وتملى كياني بالروح وامشي واسير اجون اصنع خير زيك واعمل اعمالك زي ما انت وعدت. واهتف واقول ما عدت الرب بولس احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. كرامة ومجد ليك. انا بشكر صاحب السؤال وياريت من كل قلوبنا نشتهي ان احنا نمجد اسم الملك المسيح ويبقى ايام غربتنا نعيشها ليه ونرفع ليه التمجيد والتكريم والتسبيح طول الزمان، ونقدمه لكل انسان. امين. انا ام عندي 3 اولاد، واحد منهم للاسف فوجئت الاسبوع اللي ماضي انه بيتعاطى مخدرات وبيشرب سجاير وحاجات كتيره قوي. انا صدمت من كده رغم ان انا لم ادخل بشيء وقدمت ليهم حياه كريمه. ارشدني اعمل ايه لان نفسي مره، وصلي لهم يا ابويا. هو واضح ان الام دي قدمت المثال والقدوة لابنها، لكن العالم الشرير المحيط بينا من كل جانب، واحنا بنصلي نقول رب احفظنا من العالم الشرير، العالم الحاضر الشرير. لكن الولد ابتدى يميل بره وابتدى يميل ناحية الخطية والشر، فنمرة واحد عليك انك انت تصلي وتزودي جرعة الصلاة وتبكي قدام ربنا وتقولي له ده مش ابني، ده ابنك، ده ابنك. ان كنت انا قصرت في تربيته سامحني، ان كنت انا قصرت في الصلاة عنه سامحني، لكن هبتدي اصلي عنه من دلوقتي وابكي ودمع عنه من دلوقتي، وبعدين بلغي الكنيسة وشوفي قد اعترافه فين، وكلميه وكلميه، وشوفي اي مرشد روحاني من البيت انسان يكون كويس ممكن يقترب اليه ويصلي معاه ويصاحبه، والله مش هينسى دموعك، ولابد هيرجعه لصدر حنانه تاني ويرجعه لبيته. امين. انا ابن من ابنائك يا ابونا، وجاتني فرصه عمل في دوله عربيه وعملت كل الاوراق المطلوبه ودفعت الرسوم. المشكله ان البلد دي ما فيهاش كنيسه، وانا مش عارف همارس حياتي ازاي هناك في الاعتراف والتناول. ممكن اعترف عن طريق اب اعترافي واتكلم معاه في التليفون، لكن انا مش عارف. ازاي تنصحني يا ابونا وانا على مقربه من السفر؟ ما تنزعجش يا ابني، انت هتسافر والمسيح معاك له كل المجد، وقلبك ساكن فيه المسيح. ممكن بالتليفون تتابع مع اب اعترافك، لكن ممكن تعوض الامور دي بحياة الصلاة والارتباط بكلمة ربنا والشوق لخدمته والشهادة ليه. وفي اي فرصة ربنا يدبر انك تقترب من كنيسة سواء هنا او في اي مكان جنبك، ممكن ربنا يمتعك بانك تتناول من جسد الرب ودمه. واللي بتعمله ده مش عن قصد انك مبتعد عن ربنا ولا عن الكنيسة ولا عن الاسرار، لا يا ابني، ده ظروف حياتك كده، وياما قديسين ابتعدوا عن السر سنين هذا عددها. وربنا يديلك نعمة ويباركك ويحفظ غربتك وينجح طريقك. امين. انا بشك يا ابونا، بل انا اقول ان انا متأكد ان معمول لي عمل بوقت الحال. كتير من المشاكل مرت على حياتي، وكمان انا عندي 45 سنة وشغال شغلانة ضعيفة وعليا ديون والشغل مش منتظم، وناس كتير بيقولوا لي ممكن ان انت تروح لحد ويشوف لك العمل دوت. انا خايف ان انا اروح لحد، ارشدني يا ابونا للطريق وصلي لي. انا هجيب كلامك من الاخر. ناس قالوا لي تروح لحد، وانا خايف اروح لحد، ده معنى كده انك مش ثابت في المسيح وما عندكش ثقة بيه، وبتدور على الشيطان عشان تلجأ له. يبقى نصيحتي ليك يا ابن، تقدم توبة الآن وتتعرف على المسيح شخصيا الآن، والتوبة توبة حقيقية، لأن دي خطية كبيرة قوي. ونكون بتشك دي معمول لك عمل، مدام حالك كده يبقى ممكن الشيطان ملكك أو انتصر في الحرب عليه، فانت محتاج انك تقدم توبة وترجع تلجأ للمسيح له كل المجد، وتقول يا رب استلمني من جديد واسكن في قلبي يا رب، وحارب عني وافسد اي عمل شيطاني معمول ضدي، ورد سهام العدو الى صدري، وانقذني ونجيني يا رب، وتمم مشيئتك في حياتي، واذكر ظروفي انت، انا بسلمك حياتي وكل ظروفي يا رب، سلمني من جديد، والله يدي لك نعمة وبركة. امين. حسيت الرؤية ذكر ان في حاجة سمر الوحش، انا مش عارف ايه هي، وهل فعلا بدأت تظهر الايام دي؟ ياريت يا ابنها توضح لي. سمة الوحش زي ما بيقول الكتاب او سفر الرؤيا، اللي هو هيكون اولا بيقول ان ده انسان، ورقم اسمه 666، يعني 3 6، 666، وبيقول اللي له حكمة ممكن يحسب الاسم ويعرفه. الوحش ده احد 3 انجاز في الايام الاخيرة، اللي هو الشيطان والنبي الكذاب والوحش، 3 دول هيظهروا في الايام الاخيرة. الشيطان هيدي كل قوته للوحش بحيث يعمل اعمال عجيبة، والنبي الكذاب هيتقدم الوحش ويعمل له دعاية بحيث الناس هتسجد للوحش، ومحدش هيبيع ولا يشتري الا اللي له العلامة دي 666، اما على ايده اليمنى او على الجبهة. وبيقولوا ان في الايام دي زي ما قالوا في بريطانيا او هنا او هنا، ابتدوا يعملوا العلامة دي بحيث الانسان ما يقدرش يعمل اي حاجة الا بالعلامة دي، ومن العلامة دي يقدروا يعرفوا كل المعلومات الخاصة بالشخص نفسه. وبدأ العلامات، الناس بدأت تقول www بتاعت الكمبيوتر دي حاجة ممكن يكون لها صلة الى اخره، تكهنات كتير، لكن الحقيقة فين؟ حبان لما يظهر الوحش، ان كنا دلوقتي في الزمان الاخير يبقى هنسمع قريب علامات كبيرة اوي. الله يدينا نعمة ونستعد للايام الاخيرة. انا بطلب من رب المجد يسوع دايما ان يديني محبة زي اللي ذكرت في كورنثوس الاولى 13. يا ترى اعمل ايه؟ حتى اصلي واطلب وانتظر ربنا، ولا في خطوات عليا لازم اعملها؟ سؤال جميل ومهم جدا جدا، وده سؤال الانسان العائد، ان الانسان يطلب ان يمتلي بالمحبة، لانه من غير المحبة محدش هيوصل. واحنا قلنا وبنقول وحنقول ان المحبة هي الباسبور للسماء، الباسبور للسماء. الشيطان يعمل كل جهده ان يفرغ القلوب من المحبة، يعمل كل جهده ان يفرغ القلوب من المحبة، يجي يزن في الودان يقول لك فلان ده عمل وسوى، وانت تدي ودن وقلبك يتغير من ناحية فلان، قلبك يتغير، فتبتدي مش هقول تكره وان كان ده ممكن يحصل، لكن تدي ظهرك لفلان وممكن تتكلم عليه، وممكن ما تتمنلوش الخير، بل بالعكس يمكن تتمنى له الفشل في قلبك من جوه، ويبقى الشيطان نجح في انه يفرغ قلوبنا من المحبة، وممكن يهدد خلاصنا، يهدد خلاصنا. عشان كده بنقول الانسان العاقل يبكي بدموع القلب قبل دموع العين، ويقول له يا رب املاني بالمحبة، ويحارب ذاته وينتهر كل فكر شرير يورد على خاطره وعلى عقله، ويقول له يا رب املاني بالمحبة، املاني بالمحبة. اجيب المحبة منين؟ نشكر الله ان الرب وضع فينا كنز المحبة، الروح القدس، وبيقول اذ لنا هذا الكنز في اواني خزفية، ليكون الفضل لله لا منا، فضل القوة لله لا منا، لينا كنز المحبة جوانا. وزي ما بيعلمونا وبيقولوا المفتاح في ايدينا، مفتاح الكنز في ايدينا، تعيش حياة طاهرة ونقية يتفتح الكنز، تمشي ورا الخطية يتقفل الكنز ويبقى ما عندكش محبة. فالانسان الواعي والعاقل واللي عيون ايمانه مفتوحة واللي عايز يوصل السماء يبكي ويقول له املاني بالمحبة يا روح الله، يا روح الله، يا روح الله، املاني بالمحبة، املاني بالمحبة. وانا قلت اول ترنيمة الرب نطق بها على لساني اللي هي املاني بالمحبة. انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، املاني بالمحبة وكن انت امامي، املا حبة وسر انت امامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي، املاني بالمحبة. اجمل واعز طلبة يطلبها الانسان. وزي ما بيقرر الكتاب ويقول ان لو الانسان اقتنى المحبة، اقتنى المحبة وما عملش اي معجزة في حياته يوصل السماء، لكن لو عمل كل المعجزات وما عندوش محبة مش هيخلص. فبيقول كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة لكن ليست لي محبة فقد صرت نحاسا يطن وصنجا يرن، وان كان لي نبوة واعلم جميع الاسرار. فلست شيئا انا ولا حاجة، وان قدمت كل اموالي واطعمت جسدي حتى وقدمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. المحبة اساس الخلاص، اساس الخلاص. نشكر ربنا. سؤال يا ابونا، معلمنا بطرس راح يصطاد في بحر طبرية بعد قتل المسيح، رغم انه كان شاف المسيح وشاف القاضي الفارس، طب ازاي ده حصل ومعلمنا بطرس؟ اللي حصل ان رب المجد يسوع كان ظهر للتلاميذ مرتين بعد القيامة، كانوا شافوه مرتين، يمكن المرة الاولانية في فجر الاحد والمرة الثانية لما ظهر لتوما في حد تومة. بعد المرتين دول لقينا معلمنا بطرس بيقول ايه لشوية حواليه، انا ذاهب لاتصيد، رايح اصطاد. الله، ايه اللي جرى يا بطرس؟ فطبعا بطرس ده دايما متقدم وهو الاول ودايما يتكلم الاول الى اخره، فلقينا ستة وراه قالوا احنا نروح نصطاد معاك، فمشوا الستة وراحوا يصطادوا، قعدوا يصطادوا طول الليل ما اصطادوش حاجة. فالصبح لقوا رب المجد يسوع واقف على الشط وبيقول لهم ايه، يا غلمان يا عيال يا اولاد، الله دول الرسل بتوعك يا رب، لكن هم رجعوا من ورايا ورفضوا الرسولية بعد ما خدتهم من الزفارة والرجلين الحافية والسمك، هم اللي رجعوا برجليهم، يبقوا دول عيال في الايمان. يا غلمان، ألعلكم عندكم اداما، عندكم اكل، عندكم صيد؟ قالوا له لا. وبعدين عرفوه ونزلوا طلعوا يجروا على الشط، لقوا رب المجد يسوع. طبعا قبل ما يطلعوا قال لهم طب ارموا الشبكة على الجانب اليمين بتاع السفينة. رموا الشبكة اصطادوا سمك كتير، 153 سمك. فطلعوا لقوا مجهز ليهم سمك مشوي. سمك مشوي. ايه اللي حصل في الحكاية دي؟ ان ساعات الانسان يبص وراه، واللي حط ايده على المحراس وبص ورا يبقى ما ينفعش. والحاجة التانية ان بطرس وغيره لسه ما كانوش امتلأوا بالروح القدس. بطرس هو ده اللي انكر قدام جارية ثلاث مرات، ورب المجد يسوع جاله في الوقت ده قد انت خدت ستة وخليتهم مشوا وراك، وانت انكرتني ثلاث مرات وانا قايل لك ده هيحصل. فجاله وقال له يا سمعان ابن يونا، لكن غير اسمه بقاش سمعان ابن يونا، لكن سمعان ابن يونا رجع لاصله. يا سمعان ابن يونا اتحبوني اكثر من هؤلاء؟ نعم يا رب انت تعلم اني احبك. ارعى غنمي، انا مسامح. وده لطف ربنا وحنان قلبي، ان ممكن نغلط مرة ونغلط اثنين ونغلط ثلاثة ونغلط اخطاء كبيرة قوي، لكن لما نجيله نلاقي احضانه مفتوحة. ومش احنا نجيله، ده هو اللي جالنا، هو اللي جه يقابلهم على الشط، هو اللي يجي، وهو اللي منتظر كل انسان مهما كانت خطاياه. ويقول حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا طيب يا حنين، مبارك اسمك. احنا بنحييك بنرفعك ونعليك، وهذه كنيستك بتحييك وبترفعك وتعلي. انت لينا وحنانيك يا اغلى الكل علينا، انت لينا وحنانيك. هللي لنفسي وغني وعد حبيبي بيطمني، هللي لنفسي وغني وعد حبيبي بيطمني، هو معايا وانا معاه وشايل همي عني، هو معايا وانا معاه وشايل همي عني. امين. سؤال من الانجيل معلمنا لوقا، لما الفريسيين سألوا الرب يسوع عن ملكوت الله قال لهم وكما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام ابن الانسان، كانوا ياكلون ويشربون ويتزوجون ويتزوجون. طب ايه علاقه دوا بملكوت الله؟ بنقول ملكوت الله هو كل الامور اللي بتدور حوالين اسم يسوع المسيح، سواء في الارض او في السماء. يعني يقول يشبه ملكوت السماوات 10 عبارة للكنيسة هنا، ويقول في الاخر للانسان اللي حيغلب نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في الخليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. كنت جوعانا فاطعمتموني، تعالوا ورثوا الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم. فالملكوت هنا والملكوت هناك هو كل ما يختص باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح. فلما بيدي مثال بيقول يشبه ملكوت السماوات، وبعدين بيتكلم بيقول عن ايام نوح زي الايام اللي هتثبت مجيء رب المجد يسوع. ايام نوح الناس كانت ايه؟ كانوا مشغولين بزواج واكل وشرب ويزوجون ويتزوجون، والشر زاد، كثر الاسم وكثر الشر في ايام نوح. اما نيجي نتأمل في الايام دلوقتي، يا ترى الايام دي زي ايام نوح الشر كتر؟ كتر قوي. ده الشيطان بيتفنن، في انه ازاي يسقط الانسان. يعني بص على الاختراعات الحديثة دلوقتي والدنس والشرور اللي مستخبي جوه الاختراعات الحديثة دي. والشيطان ناصب حبال وشباك وياما بيصطاد كثيرين من البشر، لكن الشاطر والواعي هو اللي يبعد وينفل. فاحنا ما فيش شك ان احنا في الايام الاخيرة، وهذا رب المجد يسوع من كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، وواضح ان المحبة بردت، واضح ان الاسم كتر والخطية كتر. في ورق كتير جدا جدا يا ابونا، اغلبه بيقول لك وحشتنا جدا جدا، انت يا ابونا تيجي بالسلامة، احنا محتاجين ان احنا نشوفك معانا. اه فعلا بنستمتع كل جمعة، لكن محتاجين ان انت تكون في وسطينا ونتمتع بيك تفضلنا ونكون حاسين ان انت معانا دايما. انت يا ابونا تيجي. انا بشكركم كتير وبشكر مشاعركم، وانتوا اولادي وبناتي الغالين عليا، وانتوا حتة مني، لكن واثق انكم بتصلولي كتير، وانا عايش بصلواتكم وبخدم بصلواتكم. وان كنت موجود هنا ايام، انا موجود بدعوة من الروح القدس مباشرة، والرب عامل عمل مبارك جدا والثمر متكاثر لحساب مجده. لكن الحاجة اللي مفرحة قلبي جدا واللي عايشين فيه، اني وانا هنا في الاقاصي موجود في وسطيكم، وكلمة ربنا بتوصل ليكم كأني أنا حاضر، لأن المسيح له كل المجد، هو صاحب العمل وهو حاضر. نحييه، نرفعه، نعليه. كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه، بنشكر. فما تنسونيش في الصلوات. آمين يا هنا، ونشوفك دايما على خير وصلواتك فينا. آمين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. هتكلم كلمتين، وان كان في ذهني وفي قلبي امور كتير قوي اقدر اقول زي ما قال معلمنا بولس في الجسد اعلم ام خارج الجسد لست اعلم. الله يعلم، الله يعلم امور كتير في ذهني وفي قلب، افكار كتير، لكن اشكر ربنا لاني الله معلن مجده، معلن مجده كرامه ومجد لي. انا قد ايه فرحان، قد ايه فرحان، كرامه ومجد لي. يمكن تفتكروا المره اللي فاتت احنا اتكلمنا في حوالين المزمور اللي بيقول عندما رد الرب سبي صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا والسنتنا ترنما، حينئذ قالوا بين الامم ان الرب قد عظم العمل مع هؤلاء واحنا بنشهد فعلا الرب عظم العمل معنا فصرنا فرحين. بعد ما اتكلمت الكلمتين دول لقيت قلبي وفكري فوق فوق، وافكار كتير بس افكار مباركة جدا. ايه اللي عامله معانا ربنا؟ ايه اللي عامله معانا ربنا؟ عمل كبير قوي، عمل كبير قوي. الافكار دي ملأت قلبي وفكري، بس امتليت بفرح وملء عجيب، وبقيت قريب جدا من الروح القدس، والروح القدس قريب مني، قريب مني. انا اقول بملء الفم واشهد امام الله اني فرحان فرحان فرحان. كرامة ومجد ليك، بنشكرك كتير لانك فعلا شرفتنا شرفتنا وعطيتنا رسالة. مبارك اسمك يا رب، اعطنا ان نحسن السفارة، اعطنا ان نحسن السفارة. ولقيت قدامي كلام أليه ابن برخائيل البوزي اللي بيقول فيه: لاني ملآن اقوالا، لاني ملآن اقوالا، في ايوب 32، روح باطني تضايقني، هو ضابطني كخمر لم تفتح، كالزقاق الجديدة يكاد ينشق. لاني ملآن اقوالا، اقول ايه ولا ارنم واقول ايه؟ وسبح اسمك ومجدك واقول ايه؟ كرامة ومجد ليك يا من تحل، يا من تحنين، يا من تحنين. نعم حبيبي حل، بعته حل، حلقه حلاوة وكله حلو. حبيبي حل، بعته حل، حلقه حلاوة وكله حلو. حبيبي حل، بعته حل، حلقه حلاوة وكله حلو. نعم حبيبي حل، مسيحي حلو ويتحب، مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في من العين. لاني ملآن اقوانا، هتكلم بنعمة ربنا تحت العنوان ده كلمتين، والمسيح قدامي وروح الله بيرافقني. كرامة ومجد ليك، اشكرك يا روح الله وعظمك ومجدك يا روح الله، يلي بتعطي المجد للمسيح، كرامة ومجد للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس، كرامة ومجد ليك. لاني ملآن اقوالا، اقول اولا لالهي ارفع تمجيدي. نعم لالهي ارفع تمجيدي، هذا الهي، واقول من ترنيمة موسى: هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه اكرمه، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. واقول مع المرنم: اذكر اعمال الرب إذ أتذكر عجائبك منذ القدم. أي إله عظيم مثل الله، أنت الإله الصانع العجائب. نعم لإلهي أرفع تمجيدي، لأن وهو الإله العظيم الأبدي، العظيم الأبدي. أقدر أقول أنا الغلبان، ده أبوي. أقدر أقول أنا الغلبان، ده صاحبي وصديقي. اقدر اقول انا الغلبان، ده ماشي معايا طول الطريق. اقدر اقول انا الغلبان، بيتنازل الي، يتسامر معايا، ياخد ويد معايا. كرامه ومجد لك. اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ هو ده الله يتعالى بقدرته، من مثله معلما؟ قولوا الله ما اهيب اعمالك. كرامة ومجد ليك، نعطي المجد للملك المسيح، اعطوا له مجدا. كرامة ومجد ليك، لإلهي ارفع تمجيدي. وحقول نص العدد ده: ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، حبيبي وتجراسي اللي عمل قصاصي حبيبي وتاج راسي، اللي حمل قصاصي انا جاني وصيني زياني، انا جاني وصيني زياني، عدد شعري قد ايه والوحده محصي، يا عدد شعري قد ايه والوحده محصيه، غالي عليا واغلى من عينيا، غالي عليا واغلى من عينيا، ومن كل الدنيا دي يا اعظم عطيه، ابويا وسيدي ارفع لك تمجيد. اعطوا مجدا لله، اعطوا مجدا لله، اعطوا مجدا لله، كرامه ومجد ليك. نعم، لاني ملان اقوالا ماذا اقول، يعجز اللسان، يعجز اللسان. الاله العظيم الابدي صلي، اقول بملء الفم انا لحبيبي وحبيبي لي كرامه ومجد ليك. رفعتنا فوق والدنيا كلها بقت تحت، صغيره جدا صغيره جدا، لكن بقيت انت الكبير وانت المحبوب وانت العظيم الابدي في قلوبنا، كرامه ومجد ليك. لإلهي أرفع تمجيد. يقول الله ما أهيب أعمالك، ما أهيب أعمالك. لكن أسيب الحتة دي وأقول وقد صار خلاصي ونشيدي. لإلهي أرفع تمجيد. وقد صار خلاصي ونشيدي، خلاصي ونشيدي. لما عدى بنو إسرائيل البحر ورنموا وقال ارنم للرب فانه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر، فرعون وكل اجناده، الشيطان وكل قواته لا تعود تراهم فيما بعد، كرامه ومجد ليك. ارنم للرب فانه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، الرب قوتي ونشيدي. الحتة اللي بنرنمها في يوم الجمعة العظيمة، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، بقى قوتنا بقى نشيدنا وفرحتنا وقد صار خلاصي، كرامة ومجد لي، قد صار خلاصي ونشيدي. نشيدي يعني ترنمتي، فرحتي، فرحتي. ما احلى وما اجمل ان المرنم يقول حولت نوحي الى رقص لي، حولت نوحي، ده نوحي يعني واحد عمال يبكي وينوح. عارفين الرسل بعد ما اتصلب المسيح راحوا قفلوا على نفسهم من جوه وكانوا ينوحون ويبكون بيكوا، لكن طبعا بعد القيامة هو اللي قال أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فهنا بيقول حولت نوحي إلى رقص لي، يعني بعد البكاء والنوح بقى في إيه؟ في رقص. معقولة؟ معقولة المؤمن يرقص؟ لو فرح الروح هيرقص، مش يرقص بالجسد، لو فرح الروح هيرقص، لو فرح الروح هيرقص. هاتوا دفا عودا حلوا مع رباب والمؤمن يرقص، اما انسان العالم اللي قاعد يمسك على الوحدة يمسك على الوحدة يقول لك شوف فلان قال بيرقص قال لانك مش فاهم لانك مش فاهم لانك اعمى. صلي الله يفتح عينيك صلي الله يفتح عينيك وتفهم معنى الفرحة الحقيقية. حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي ومنطقتني فرحا حللت مسحي حليت الخيش وايام التعب والرماد وايام السقوط والجسد حللت مسحي منطقتني فرحا يعني حزمتني بالفرح حزمتني بالفرح. ده يمكن العالم خد الكلمة دي ويقول حزمني يا ولا حزمني يا ولا حزمتني منطقتني فرحا منطقتني فرحا لكي تترنم لك روحي ولا تسكت لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. أرنم للرب ما دمت موجودا أرنم للرب ما دمت موجودا كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك أرنم للرب ما دمت موجود مستحق الكرامة مستحق السجود مستحق الكرامة مستحق السجود أرنم لإسمك ما دمت موجود مستحق الكرامة مستحق السجود مستحق الكرامة مستحق السجون أرنم لإسمك ما دمت موجود. عند ضعفي كنت تنحني وتشفق علي على الدوام لطفك عن مني إذ أنت في حشاي. مستحق الكرامة مستحق السجود لإلهي أرفع تمجيدي وقد صار خلاصي ونشيدي خلاصي ونشيدي كرامة ومجد ليك. حولت نوحي إلى رقص لي. فيش إنسان عايش مع ربنا والحزن يعرف الطريق لقلبه لا يمكن لكن هيفرح على طول. لكي تترنم لك روحي ولا تسكت لاني ملان اقوابا مليان تسبيح مليان تمجيد مليان هتاف مليان هتاف. اشكرك يا روح الله امجدك يا روح الله كرامة ومجد للثالوث القدوس. اشكرك ايها الابن المبارك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك. قد صار خلاصي ونشيدي. خلاصي يعني ايه؟ رفع الحكم عني رفع الحكم عني. هو وحده اللي في سلطانه يرفع الحكم عنك يا غريب. هو وحده اللي ممكن يقول لك مخلص ورفعت الحكم عنك اذا لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع. لا شيء من الحكم الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. بيقول لك يا إنسان يا كل إنسان محدش يقدر يرفع الحكم عنك غيري أنا وليس سواي أنا ولا إله معي أنا وحدي المخلص يسوع المسيح. قد صار خلاصي عشان كده ممكن انشد نشيد الحرية وافرح بالرب فرحة قوية يملأ قلبي بالفرح لانه خلصني لانه فداني من الموت نجاني. اشكرك اشكرك. انسان العالم ما يقدرش يقول الكلام ده. مين اللي خلصك؟ انت عليك حكم سواء رضيت او ما رضيتش عليك حكم. كل مولود امرأة عليه حكم لان ابوك ادم الاول اخطأ وانت في صلبه ورثت الحكم. فلما اخطأ اتحكم عليه بالموت انت في صلبه اتولدت محكوم عليك بالموت. تقدر تقول لي مين يقدر يرفع الحكم عنك؟ هتقول يا فلان مين فلان؟ كله تحت الحكم. يا ملاك ما ينفعش، يا رئيس اباء ما ينفعش، كله تحت الحكم. فانت محتاج لانسان رباني يموت عنك ويرفع الحكم عنك، هو يسوع المسيح. قد صار خلاصي، قد صار نشيدي وخلاصي، خلاصي ونشيدي. انا بشكرك كتير، انا بشكرك. عشان كده المرنم لما يستشعر ان الرب العظيم الابدي الممجد في ذاته جاله في صورة انسان، فيتكلم ويقول فاض قلبي بكلام صالح. فاض قلبي لان ملآن اقوانا، فاض قلبي بكلام صالح. اتكلم انا بانشائي للملك، متكلم انا بانشائي للملك، لسان قلم كاتب ماهر. لساني مش بيتكلم بس، بيكتب. لساني قلم كاتب ماهر. انت ابرع جمالا من بني البشر، ان سكبت النعمه على شفتك. كرامه ومجد ليك العظيم الابدي الساكن في نور لا يدنى منه، اللي لا يحد لا بالزمان والمكان، جالي هنا في صوره الناس بلا خطيه، ابرع جمالا من كل البشر. كرامه ومجد ليك، صرت صديقي، صرت رفيقي، حبيبي حبيبي وتاج راسي، اللي حمل قصاصي وتمم خلاصي بالنعمة الغنية. حبيبي وتاج راسي، اللي حمل قصاصي، حبيبي وتاج راسي، اللي حمل قصاصي وتمم خلاصي بالنعمة الغنية، وتمم خلاصي بالنعمة الغنية. لإلهي أرفع تمجيدي، وقد صار خلاصي ونشيدي، صار خلاصي ونشيدي. بغني له الغنيه الحلوه، غنيه الهنا، لان فعلا اعطاني اكثر مما اسال او اطلب. وانا شخصيا اشهد، ولما ابص للوضع دلوقتي تلاقي العقل يحتار، ايه اللي احنا فيه؟ ايه اللي احنا فيه دلوقتي؟ ولما بقول لاني ملآن اقوانا، من الكلام في قلبي وفكري متزاحم، عايز اشكر، عايز امجد، عايز اهلل، عايز ارنم، عايز اسبح، عايز اعمل كل حاجة، ان الرب مالي علي حياتي ومالي فكري وقلبي، مالي فكري، لاني ملآن اقوانا. اشكرك مش كفاية، امجدك مش كفاية، اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ كرامه ومجد ليك يا حنين يا حنين يا حنين، كرامه ومجد ليك. لما رنمت قلت غنيوه الهنا اغنيها انا، كان في قلبي وفكري وبالي كل العطايا المفتخره اللي الرب ادهلنا، كل العطايا المفتخره، عطيه الخلاص، خلاص السليم اللي ملوش مثبار، اللي لما بيقول عن اللي بيرفضوا كيف ننجو نحن ان هملنا خلاصا هذا مقداره، خلاص مبارك، خلاص مبارك. لما نتامل ونقول الاله العظيم الابدي اخذ صوره انسان وجه يمشي معانا هنا على الارض، يمشي معانا هنا على الارض، اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا. العقل يتوه، العقل يتوه، العقل يتوه. انت ابرع جمالا من بني البشر، ابرع جمال. انت العظيم الابدي جيت هنا تبقى صاحبي وصديقي وماشي جنبي وانا جنبك. لو قلت اشكرك مش هيوفي لك شيء من حقك. ده مش مكان يا اكون جنبك وانا كنت استاهل عظيم حبك، ده مش مكاني اكون جنبك ولا كنت استاهل عظيم حبك، لكن دعيتني وانت تبنسني واللي حاميني فيض جنبك، لكن دعيتني وانت تبنسني واللي حاميني فيض جنبك، ازاي اكون وارث امجد وانا المسكين واصل عيبك، ازاي اكون وارث امجد وانا المسكين واصل عيبك، ده مش معقول والشرح طول واللي حاميني فيض جنبك، ده مش معقول والشرح طول واللي حاميني فيض جنبك، فما قلبي بكلام صالح متكلم انا بانشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر، انت ابرع جمالا من بني البشر، ابرع جمالا، حلو حلو حلو في كل شيء، في كل شيء حلو، في عشرتك حلو، في طبعك حلو، في كل شيء. حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. نعم قد صار خلاصي ونشيدي، قد صار خلاصي ونشيدي. ونمرة ثلاثة أقول هو وحده فرحي وعيدي، هو وحده فرحي وعيدي. لإلهي أرفع تمجيدي، قد صار خلاصي ونشيدي وهو وحده فرحي وعيدي، هو فرحي وعيدي. لما ربنا امر موسى قال له طلع الشعب من مصر، قال له روح ادخل لفرعون، فاخذ هارون وراحوا دخلوا هما الاثنين لفرعون، قالوا له ايه؟ هكذا يقول الرب اله اسرائيل، اسلف شعبي ليعيدوا لي في البرية، اطلب شعبي ليعيدوا لي في البرية. الشعب ده وهو في مصر في مذلة، رمز لآدم ونسله تحت الحكم، تحت سلطة إبليس، هينطلقوا من مصر ارض العبودية، يعبروا البحر رمز للمعمودية، يدخلوا البرية رمز لمشوار الغربة بتاع الانسان. وده اللي حصل في حياة شعب الله ويحصل في حياة الانسان. لما هارون وموسى قالوا لفرعون هكذا قال الرب اله اسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية، يعني يا انسان الرب اطلقك من ارض العبودية واتولدت من جديد بالمعمودية ودخلت الى مشوار الغربة في البرية، وهناك تعيش في حرية مجد اولاد الله. الرب يقودك ويشبعك ويرويك ويسد كل احتياجك ويكفيك ان عشت بالايمان معاه وتمسكت بيه، تمسكت بيه هو وحده فرحي وعيدي، فرحي وعيدي. يقول المرنم عن ذكرياته الحلوة، يقول هذه اذكرها فاسكب نفسي علي، هذه اذكرها فاسكب نفسي علي، لاني كنت امر مع الجماع، مع الجموع يعني، لاني كنت امر مع الجماع اتدرج معهم الى بيت الله بصوت ترنم وحمد. جمهور معين، جمهور معين، يعني ايه يا ابويا داود؟ يعني الشعب معين، يعني ايام الغربة عيد، ايام الغربة عيد، ده ايام الغربة مليانة شق ومليانة ضيق وتعب. نعم، قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن اوعى تنسى ان قال افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. اوعى تنسى اني قال اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. اوعى تنسى. نعم السكة صعبة، وانت هتقابل تجارب صعبة مدام انت معاه، لكن ايه رأيك شايلك وشايل شلتك؟ مش هتحس بحاجة، هتحس بصدر حنانه، هتحس بلطفه واحسانه، والبرية تبقى عيد. نعم برية ناشفة ويابسة بلا ماء، لكن لطفه وحنانه حينسيك نشوفة البرية ويبوسة البرية. هو وحده فرحي وعيدي، فرحي وعيدي. انا بشكرك، انا بشكرك بالحقيقة، صرت فرحي وعيدي. غنيوة الهنا اغنيها انا، الرب شال عني كل عنا. ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية. قولوا معايا، ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي مشوار البرية. غنوة الهنا اغنيها انا، غنوة الهنا اغنيها انا، الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، اغني انت في يا وملان بسرافيلك، اغني انت فيا وملان بسرافيلك، يا نور في طريقي محبوبي وصديقي، يا نور في طريقي محبوبي وصديقي. يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي، يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا ساكن الأبد. وانت هنا مع كل احد، في امريكا ومع اولادك في مصر كرامة ومجد ليك. اعقد الرب مجدا، اعقد الرب مجدا، اعقد الرب مجدا، اعقد الرب مجدا، اعقد الرب مجدا. الرب حاضر في دوسه. آمن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك. آمن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك يوصينا ويدوقنا من شهدك. وين شوفك في وسطنا ودوانا من شهدك. حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا. حضورك سر فرحنا عزنا وانشرحنا. يا مضلل بالحب علينا وانت منور مسرحنا. يا مضلل بالحب علينا وانت منور مسرحنا. عايز تفرح؟ الرب مستعد يفرحك. افتح قلبك للفرح، افتح قلبك للفرح. الرب ما يعزش عنك شيء، ما يعزش عنك شيء، لكن يديلك سكيب الفرح. هو وحده فرحي وعيدي. ضروري كلنا جربنا ان احنا نفرح بامور عالمية، نفرح بامور عالمية، لكن اللي جرب واختبر يقدر يقول في المسيح وحده الفرحة الحقيقية، في المسيح وحده الفرحة الحقيقية. اطلق شعب ليعيد لي في البرية، يعني الغربة كلها هتبقى عيد. شوف رغم مرائر الطريق والشدة والضيق، لكن فرح مع حبيبك وصديقك ورفيقك. خد صديق وخد رفيق. ايوه نزلي ايدك من على الدكة. انت مهموم ليه يا اخويا؟ مهموم ليه؟ مهموم ليه؟ الرب بيقول اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. لاني ملآن اقوالا انشد نشيد الحرية والعتق من العبودية. الرب اعطاني حرية كرامة ومجد ليك. احنا بنشكرك كتير يا رب، بنشكرك كتير لاني ملآن اقوانا. روح باطني تضايقني، هو ضبطني كخمر لم تفتح. جاي منين الخمر وجاي منين الفرح؟ الزقاق الجديدة يكاد ينشق، يعني القربة هتتقطع. ليه؟ ده من ملء روح الله. انا بشكرك يا حنين لانك عبرت بينا حدود الجسد ودوقتنا انطلاقة روحك ودوقتنا الرفعة على الأذرع الأبدية، ودوقتنا ملء الروح الحقيقي. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أنا فرحان بيك، فرح عبيدك وعباتك، فرح كنيستك. دوقنا كلنا الفرح الحقيقي، دوقنا كلنا الفرح الحقيقي كالزقاق الجديدة يكاد ينشط. والله بيذكرنا النهاردة بالأمر، بيقول امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. مش عايز الرب يشيلك على الأذرع الأبدية، مش عايزه يحملك على كفوف الراحة، مش عايزه يشيل همك، مش عايزه يمشي قدامك ويمشي وراك ويسيج حواليك. قول له املاني بالروح، قولي له املاني بالروح، دوجني طعم الفرح الحقيقي، طعم الفرح الحقيقي. الرب مادد ايديه لينا بكل عطية، بكل عطية. ليه نعيش في الفقر الروحي؟ ليه نعيش في الفقر؟ ربنا عايز يفرحنا، عايز يعزينا، عايز يمتعنا، عايز يرفعنا، عايز يعلينا، عايز يكرمنا، عايز يمجدنا. اوعى تقفل قلبك، الرب حاضر معايا هنا ومعاك هناك، وهو رب هنا رب هناك، ورب الكون كله والمالئ الكل. كرامة ومجد ليه، والروح القدس مغطينا مغطينا. قعدت افكر لما جه في قلبي او فكري كلمة الروح القدس مغطينا مغطينا، قلت يا سلام، يعني ممكن لحاف او بطانية يبقى اولها عندي هنا او اخرها عندكم، ملهاش اخر. ممكن نتغطى احنا كلنا ببطانية واحدة، بالحاف واحد، بالروح القدس. نعم، هو الرب الروح المالئ الكل، سر الفرح وسر العزة، ساكن فينا، مالي اوانينا، مالي اوانينا، مفرحنا ومعزينا، مفرحنا. ده عز، صدقوني ده عز. اهل العالم يفهموا ايه من الكلام ده، والانسان الجسداني يفهم ايه من ده كله، من ده كله. احنا في عز، في عز. هاتوا كنوز الارض وحطوها قدامنا كده، ولا تفرحنا ثانية واحدة زي الفرح اللي احنا عايشين فيه. هو وحده فرحي وعيدي، هو وحده فرحي وعيدي. انا فرحان بيسوع المسيح، ملآن اقوال باطني، روح باطني تضايقني. هو ذابتني كخمر لم تفتح، بطني كخمر لم تفتح. عايز يتكلم، عايز يتكلم، عايز يفرج عن نفسه، لانه ملآن اقوالا، لاني ملآن اقوالا. عشان ايه؟ اعمل ايه؟ عشان امجدك، اشهد عنك، اقدمك للناس، لانك صرت رأس مالي وربحي ومليش غيرك يا رب. ملآن اقوال، افتح قدام الابواب، ساعدني اعلن مجدك للجميع، اقدمك للكل. نعم يا رب، اجول اصنع خير، وزي ما انت كنت بتقول تشفي كل ضعف في الشعب. من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو، بل واعظم منها. اطلقنا كلنا لشهادة حية، لخدمة تمجد اسمك، لخدمة بحسب رسمك، لخدمة على مستوى اسمك تليق بمجدك. نعم يا رب، نعم احنا فرحانين بيك. افرح بمسيحك، افرح بي. لكن قدام الكلام ده كله، قدام الكلام ده كله، حلو نفرح وكلام حلو، لكن عايز اقول حاجة، يلزمنا، يلزمنا حياة القداسة. ايه حياة القداسة؟ حياة القداسة يعني الانسان يجاهد عشان تكون الايقونة بتاعته نظيفة. احنا كل واحد فينا وكل واحدة ايقونة طلاخ، لكن الايقونة بيجي عليها تراب، بنتكلم ونمسك سيرة، بنميل بعيد، وساعات ما نحبش فلان وفلانة، ساعات اللسان يزلف، ساعات العين تميل، ساعات الانسان يطمع، ساعات ساعات ساعات. كل ده بيبعدنا عن ارض القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب، واللي بدونها لا يمكن يفرح. تلاقي فلان خادم، وانا بشاور عليك اهو، انت خادم، وحلو بتخدم، لكن تخيم عليك سحابة كآبة. ليه؟ لما شفت فلان بيخدم، شفت فلان بيخدم فغرت وحقدت عليه، فانت حزين مش فرحان. حياة القداسة تخلي روح الله يملك ويسود، يملاك بالفرح، فتفرح لفرح غيرك وتفرح لنجاح غيرك وتغير في الحسنة، وربنا ينجحك، وربنا ينجحك. حياة القداسة، حياة القداسة عايزين ننظف الأيقونة. ليه الشعب مش فرحان الفرح الحقيقي؟ يعني لما بنرنم عدد ترنيم كلنا بنرنم ونسقف، واخشى ان نكون ماشيين في الزفة. لا، عايز فرح ينبع من القلب، ينبع من القلب. وانت لوحدك في خلوتك وفي بيتك عمال ترنم وتسقف وترقص وترقص، عايزين فرح جواني يملى القلب من داخل، يملى القلب من داخل. انت لما تنظف وتنظف الايقونة ونشيل التراب من عليها، اشي كلمة، اشي نظرة، اشي مسك سيرة، اشي كذبة، اشي شتيمة، كلمة تزلف كده ولا كده، حلفانة، لا لا. فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله، عشان نفرح الفرح الحقيقي، والرب يفرح فينا والروح يفرح فينا، نكمل القداسة. عشان كده قال كونوا قديسين كما إني أباكم الذي في السماوات هو قدوس. كونوا قديسين في كل سيرة، في كل سيرة، في كل خطوة، في كل ما. كونوا قديسين، قديسين يعني مملوكين للرب، يعني إيدك دي ملك للرب، عينك ملك للرب، جسدك كله ملك للرب، مخصص للرب. لما قال المسيح له كل المجد قبل الصليب، لأجلهم أقدس أنا ذاتي، أنا وإنت وإنت نقول لأجلهم، لأجله أقدس أنا ذاتي، أخصص لساني ليك، أخصص فكري ليك، أخصص عيني ليك، عشان أفرح الفرح الحقيقي. ومش بس عشان أنا أفرح، عشان إنت تفرح من تعب نفسك، ترى وتشمع وتفرح بيا، وبعدين أدوق طعم الفرح الحقيقي، وعروسك تفرح بيك، وانت تفرح بعروسك، وتعلن حضورك في الوسط، ويبقى حضور حقاني، عيون الايمان تشوفك، وعياد الايمان تلمسك وتمسك فيك، وتقول مع العروس امسكت ولم ارخيه، وادخلت حجرك من حبلت بي، وحلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبأيائل الحقول، ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء، وتفرح الفرح الحقاني. تعال أنا وإنت وإنتي نقول لربي اخلي قلوبنا من كل زغل، اخلي قلوبنا من كل زغل، واملانا بالمحبة، املانا بالمحبة، وجودنا في محضرك، وجودنا في محضرك، واعلن حضورك في وسطينا، عشان عروستك تفرح بيك وتدوق طعم النصرة والغلبة، ونقول عروس منصورة وفأج منصورة، ومجدك يرى على حبيبك، وتكون الكنيسة الحلوة والأيقونة المبروكة جدا، واللي تعيش في محضرك على الدوام. أعلن حضورك واشرق بنورك فمن سرورك على حبيبك، اعلن حضورك واشرق بنورك بمن سرورك على حبيبك، عروس منصورة وفاد منصورة، ومجدك يورى على حبيبك، عروس منصورة وفاد منصورة، ومجدك يورى على حبيبك، عروس باهية طاهرة ونقية جيش بألوية كل حبايبك عروس بهية طاهرة ونقية جيش بألوية كل حبايبك رجالتك آية ليهم حماية من كل شكاية على حبايبك انت في وسطينا ومكتر بينا ووعدك زينا كل حبايبك امشي قدامنا وبطون اقدامنا كل اللي تدوسه هيكون لحبايبك امشي قدامنا وبطن اقدامنا كل اللي تدوسه هيكون لحبايبك امشي قدامنا وبطن اقدامنا كل اللي تدوسه هيكون لحبايبك قولوا بفرحانة وبشوق مليانة امتى حتيجي تيجي لحبايبك قولوا بفرحانة وبشوق مليانة امتى حتيجي تيجي لحبايبك اعلن حضورك واشرق بنورك خد من سرورك على حبايبك لإلهي ارفع تمجيدي مستحق قد صار خلاصي ونشيدي اشكرك وهو وحده فرحي وعيدي واقول في الاخر مهما اتكلمت وعندي كلام كتير مش هوفي حق والايام اللي انا عايشها هنا انا شاعر بمجده وعظمة عمله في حياتي يمكن تلاحظوا ان لاول مرة ده يحصل في الكنيسة لاول مرة فانا حاسس باليد العالية اللي بتأيد الخدمة تأييد سماوي عشان كده انا بشكره انا بشكره من كل القلب برفعه بعليه بأمجده لما بقول لإلهي ارفع تمجيدي في قلبي تمجيد وتعظيم لاسمي كرامه ومجد لي لان اللي عامله معايا لا يعبر عنه لا يعبر عنه خدمة مؤيدة كرامه ومجد لي ابتديت ادوق واحس الكلمة اللي مكتوبة كان الرب يعمل معهم مع سادة الاباء رسل كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعة اشكر ربنا لانه عامل معانا عامل معانا على الدوام حاضر في وسطينا كرامه ومجد لي يقبل شكر قلوبنا شكر قلوبنا كرامه ومجد لي كرامه ومجد لي دلوقتي انا قلت انا قاعد وفي خراطيم وميكروفونات وبتاع فانا هستنى قاعد وانتوا تتفضلوا تقفوا في محضر الله وحنرفع صلاة للرب الحاضر في وسطينا من كل قلوبنا نشكرك من كل القلب نشكرك يا حنين يا طيب صنعت معنا مفتخرا اللي عملته معنا لا يعبر عنه يا رب لا مش عطايا زمنية ولا عطايا أرضية زائلة وفانية لكن ده كل عطايات باقية أبدية اديتنا خلاص أبدي اديتنا رجاء بالحياة الابدية فوق الكل اعطيتنا ذاتك مهما قلنا نشكرك ده كلام ده كلام لكن خلي كل نبضة قلب تشكرك وخلي كل نفس فينا نردده يشكرك، ومع كل خطوة نرفع إليك ذبيحة حمد وذبيحة شكر، وعلى الدوام نعيش في روح الشكر وبلسان الشكر نمجدك. كلنا نرفع قلوبنا لي حاضر بالحق والحقيقة في الوسط، حاضر بالحق والحقيقة في الوسط، حاضر بالحق والحقيقة في الوسط. سيب خطاياك عند رجلي، سلم حياتك لي، سلم مستقبل ايامك لي. قل له يا رب استلمني، قلوا له يا رب استلمني وفرحني الفرح الحقيقي، املأ قلبي بالرجاء المبارك يا رب، ارفع عيوني عن الامور الزائلة الباطلة في العالم، وساعدني اركز فكري وقلبي في الامور الباقية. هو واقف قدامك وواقف قدامك، واقف قدامك وواقف قدامك، حاضر في الوسط. اديله المجد، المجد اللي يليق به، فرح قلبه برجوعك اليه، فرح قلبك برجوعك اليه. وان كنت مريض او مريض اقول له اشفيني، وقولي له اشفيني ليعود المجد اليك يا رب، ليعود المجد اليك. فرحان بينا نفرح بيه، فرحان بينا نفرح بيه. اله عجيب وبيصنع معانا عجبا، بيصنع معانا عجبا، كرامه ومجد ليه. مش بس بنطلب لينا، لكن بنطلب ان اسمك يتمجد في حياتنا. امين. اسمك يتمجد في حياتنا في باقي ايام غربتنا. اقم من كل الوقوف قدامك جنود على الاسوار، حراس على الاسوار، رجال آية، رجال آية. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك ايها الحاضر في الوسط. اعلن ذاتك ومجدك وابدا النهضة. كرامة ومجد ليك يا الله. دانا في اسم يسوع البارد ده في مصر النهضة واصلية الشرار. يا الله دانا في اسم يسوع البارد ده في مصر النهضة واصلية الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، أقم الحراس على كل الأسوار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، أعطي الصلاة صلاة باقتدار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لنا وعدك واسكب روح النار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب جمل بالثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ألسنا منقسمة كأنها من نار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح صلوا يا بران. أعطوا كل الشكر والحمد والتمجيد لي، كرامة المجد ليك. نسجد قدامك، نعترف بعطاياك واحسانك، اقبل شكر قلوبنا لانك تسمع وتستجيب لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك، امنا العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقص، ماري جريس، ابونا انبا مقار، كل مصاف قديسيك الذين ارضوك منذ البدء. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة